بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في نجاح بلا حدود وفي محطات النجاح اللي كل واحد فينا فعلا عايز يكون سعيد وعايز يكون ناجح. الوقت حان إن احنا ناخد استراتيجيات محايدة عشان نوصل فعلا للنجاح اللي وصلنا خصوصا للنجاح المتزن اللي في السعادة. الواحد يبقى فعلا يعيش في حياته سعيد. دلوقتي احنا اتكلمنا في أول محطة في أول مفتاح كلمنا عن الدوافع وكلمنا على الدوافع الداخلية. لازم توصل للتركيز على الهدف دي أول حاجة، ومن تركيز على هدف التنفس، والتنفس تعبيرات وجهك وتحركات جسمك. أنا بحب أراجع باستمرار عشان خاطر تفتكر باستمرار، كل ما أقول لك تاني تفتكرها، وأي حد يكون لسه ما شفناش شفنا أول مرة يعرف يتابعنا. التركيز على الهدف وبعدين التنفس، تحركات الجسم وتعبيرات الوجه، التأكيدات، كلم نفسك صح، وبعدين الأحاسيس المرتبطة مع التأكيدات. وكلمنا على الرابط الذهني، لما تمسك الصباعين دول امسكهم وخد نفس عميق وانت بتطلع زفير، قول لنفسك انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا وبعدين سيبه وامسكه تاني، انا واثق بنفسي، انا واثق. خلي ده بعد كده لما تمسكه في اي وقت يقول لك تحس ان انا واثق بنفسي وتتنفس بقوه. وبعد كده اتكلمنا الدوافع بتدي لك طاقه وطاقه اقسام، وكلمنا على اساليب الطاقه عشان توصل لطاقه عاليه. اول حاجه عاوز تعملها ان انت عارف لما تركز على هدفك بيجيك طاقه، لكن طاقه بتبقى مش كفايه، انا عايزك تحط طاقه اكتر من كده. اتكلمنا على التنفسات، اول ما تقوم من النوم خصوصا اعمل التنفس التفريغي، ان انت بتخلي الشهيق يخش جواك بياخد درجه مثلا تحافظ عليه، حافظ عليه مثلا لعشر عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لو كتير قلل. وبعدين تطلع الزفير نص العد ده، يعني تطلع الزفير في 5 عدات، 1 2 3 4 5، ده بيفك كرات الدم ويخلي الدم يسير فيها. وعارف كل الشوائب اللي حصلت من الاكل قبلها بيوم الكرات بتتفتح وتلاقي عندك طاقه جميله جدا. وبعدين بتتكلم بعد كده في تنفس الطاقة القصوى، يعني هو بتاخد الشهيق والزفير قد بعض، فبتدخل في 4 عدات وطلع في 4 عدات. بعدها على طول قلنا ان تعمل شوية شد العضلات، العضلات قفشة، بتشد عضلاتك شوية. بعدها على طول اقف وامشي في مكانك شوية، مش هتاخد وقت كبير، كل ده ما ياخدش منك دقيقتين، لكن هيعمل فرق ضخم في الطاقة في حياتك وفي جسمك، وده ممكن يقفزك على فكرة من صلب الشرايين والسكتات القلبية ومن الأمراض والحاجات اللي هي الروماتيزم والكلام ده كله، ممكن يساعدك جدا جدا في الحاجات دي. وبعد كده خد حمامك كلها تاني وانت بتصلي والحاجات دي كلها الحلوة. بعد كده اقعد غمض عينيك وشوف نفسك، شوف نفسك، تخيل نفسك، فكر في نفسك وانت موجود في يوم رائع. مهما كانت التحديات، مهما كانت الصعوبات، بردك يومك يكون رائع. وبعدين اتكلمنا عشان طاقه، لازم تاخد بالك من الاكل اللي انت بتاكله، نقي احسن اكل. ولو قررت انك تاكل حاجه مثلا حته لحمه ولا بتاع، مفيش مانع، كل ما في الامر ما تخلطش معها حاجات تانية. اللحمه فيها بروتين عالي، لما تاخد معها نشويات هتبص تلاقي فيها حاجات، تاخد معها رز ومكرونه بتاع، خد اللحمه معها سلطه، هتبص تلاقي السلطه تساعدك على هضم اللحمه، ما تاخدش حاجات ملخبطه، لان مهما كان الطاقه دي بتروح منك. وبعدين اشرب ميه كتير، على الاقل 7 مرات، 7 كوبايات ميه في اليوم، لان جسمك عباره عن ميه، فادي دم، كل جسمك عباره عن دم، فعارف ميه سايله، اشرب ميه على قد ما تقدر. لما تكون عطشان اشرب على قد ما تقدر، مش عطشان حط كوبايه قدامك، خد شويه شويه، اشرب عصاير فريش، كل فاكهه تكون فريش خصوصا والمعده تكون فاضيه على الاقل قبل الاكل بنص ساعه ولا ساعه، ونفس الشيء بعد الاكل. وبعد كده لازم تحرك جسمك، لازم تمشي شويه، امشي شويه بره كل يوم، شم هواء نظيف، تبص تلاقي عندك طاقه عاليه، عشان لما تحط تاخد هذه الدوافع وتاخد الطاقه توصل في المهاره. والمره اللي فاتت اتكلمنا في المهاره، ان اولا اقرا على الاقل 20 دقيقه كل يوم، على الاقل 20 دقيقه في المهاره. المعلومات جميله جدا، تاخدها من كتاب، لما تيجي تقرا كتاب خلي معاك قلم، ممكن يكون قلم احمر مثلا، في حاجه عجبتك علم عليها، خطط تحتها، خلي جنبك ورقه او كراسه، دي كراسه تقول لك كراسه افكار، افكاري، عجبتك حاجه اكتبها في الكراسه دي، وبعدين تاخدها بعد كده جمع المعلومات دي كلها وابدا شوف ممكن تستخدمهم ازاي. يعني مثلا بدات تقرا عن الطاقه، عرفت شويه افكار عن الطاقه، اكتبهم. عارف تبص لنفسك وانت بتقرا بتستفيد، مش بس مجرد قرايه كده بتقرا قصه، لا انت بتستفيد، بتطلع المعلومات بره. لو انت عايز تكون مدرب في يوم من الايام عندك معلومات جميله، القرايه بتوسع الافاق، تلاقي عندك معلومات وانت بتتكلم مع الناس. غير كده الناس بتسالك وانت بتعرف ترد، لانك عندك معلومات بتقرا. وعندنا وقت كتير فاضي على فكره، مكروم 24 ساعه في اليوم، 1440 دقيقه محطوطين في بنك حياتك الله سبحانه وتعالى بيحطهم لك كل يوم. في شرط لازم تستخدمهم كلهم، لا مفيش فوائد، تاني يوم راحوا، هيتحط لك غيرهم لو انت لسه عايش. عشان كده استغل اللحظات دي لحظه بلحظه. اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه. اقرا في حاجات تكون في تخصصك او حاجات متنوعه. اقرا حاجات في التنميه البشريه. اسمع أشرطة سماعية. الأشرطة السماعية النهاردة بشكل أوسط أصبح في حاجات بالعربي في منتهى الجمال وتنافس أي حد عالميا. خدوها مني، أنا عايش بره بقالي 30 سنة وعارف أنا بقولي بالظبط. النهاردة الكتاب العرب والفلاسفة العرب في منتهى القوة ومليانين في كل حتة. تعال شوف مثلا عندك الدكتور طارق السودان، دكتور صلاح الراشد، دكتور نجيب الرفاعي، دكتور علي الحمادي، دكتور مصطفى أبو السعد، عارف الدكتور ايوب الايوب. عندك ناس، دور فتش هتلاقي عندهم معلومات في منتهى الجمال. عايز من بره عندك ناس ممتازين، ابدا بهنا الاول، هتشوف عندك قد ايه معلومات ودعم نفسك كل يوم. هتبص لي عندك، خد اشرطه سمعيه حطها في السياره. انت عارف صور في السياره بتسوق سيارتك 1000 ساعه في السنه. لو احنا بنشتغل 40 ساعه في الاسبوع، اقسم 1000 على 40 بتدي لك قد ايه؟ 20 اسبوع في السنه ضايعين. ضايعين في ايه؟ عمال اسمع الاخبار واسمع مش عارف، ما عنديش مانع اسمع الاخبار، لكن اسمع حاجه عايزها وبعدين اقفله، وبعدين حط شريط سمعي. خلي السياره تتحول لايه؟ اكنها مدرسه، اكنها جامعه متنقله. تبص لها نفسك وانت راكب السياره والوقت الرايح اللي هم الالف ساعه دول، تخيل كميه المعلومات اللي ممكن تتعلمها كل يوم. وغير كده لو حد كسر عليك ما يهمكش، لو اشاره اتقفلت ما يهمكش، لانك متمتع بالقراءه. انا شخصيا قصدي بالسمع. في ناس كتير تقول لي دكتور لما بسمع ممكن اتلخبط، ممكن تركيزي يتشتت، ممكن اعمل حادثه. الكلام ده كلام فارغ، ده ان العقل البشري وانت سايق بتبقى مركز على حاجه، لكن لو حد اتحرك هنا انت شايفه، دي اسمها الجزء البصري اللي هو التوسعي، تبقى شايف كل حاجه لكن مركز على حاجه واحده بس. انت ممكن تعمل الحاجات دي كلها، ممكن تسمع شرايط وانت ماشي اعصابك هاديه، اي حاجه تحصل انت بعيد عنها، لكن بتستفيد جدا من هذه الالف ساعه. تخيل 1000 ساعه دول يعملوا لك دبلومه عليا كل سنه. تخيل لو تسوق سيارتك لمده 10 سنين دكتوراه ببلاش في السياره. تخيل 1000 ساعه دول لازم تستغلهم. عشان كده اقرا كل يوم 20 دقيقه، اسمع اشرطه سمعيه، اخرج بنفسك، روح الامسيات والمحاضرات. مليان النهارده المدربين العرب في منتهى الروعه ما شاء الله عليهم. انزل شوف بنفسك. تعرف ازاي؟ خش مع الناس اللي هي هتدعمك. الناس دي لما تسمع حاجه مثلا ازاي ممكن اتعامل مع تحديات الحياه، ازاي ممكن اعيش حلمي، ازاي ممكن احقق اهدافي. في كتب جميله جدا وانت ماشي من امسيه، خد لك كتابين ثلاثه. عارف ازاي؟ بتسمع وتنقي نفسك، هتنمي نفسك، تبقى رائع. هو ده الغرض، مش انت عايش نمي نفسك، دي التنميه البشريه. انت عارفين جامعه هارفارد قالت لك ايه؟ قالت لك التنميه البشريه 93% والتنميه المهنيه 7%. ممكن اعلمك تسويق، ممكن اعلمك اداره، ممكن اعلمك مبيعات، ممكن اعلمك اي حاجه، لكن مين اللي هشغل دول؟ انت، قدراتك، افكارك، اخلاقك، طريقتك. عارف النهارده لما تيجي تقدم في الشغل بره عالميا، زمان كانت السيره الذاتيه نمره واحد، النهارده السيره الذاتيه نمره 14. تخيل ايه السبب؟ نمره واحد ايه تفتكر؟ الاتصال، اتصال مع الاخرين، تعرف تتصل بالناس. ثاني حاجه المرونه، هل انت فعلا مرن؟ ممكن ندربك؟ لو ما نعرفش ندربك ممكن عندك سيره ذاتيه قد كده لكن مكلكع معقد، ما حدش عارف يشتغل معاك. فتبص تلاقي لا، انا خد لي واحد احسن يكون مرن اعرف ادربه. بعد كده هتعرف تفتكر ايه قوه التحكم في الذات. تبص لو تقعد مع حد من بره عشان اي شغلانه يسالك ايه اخر كتاب قريته؟ انت ممكن تقول ايه السؤال ده؟ سؤال بسيط يعني، لا مش بسيط، عايز اعرف انت مطلع ولا لا؟ يقول لك ايه اخر مره خدت فيها اجازه؟ تقول ايه الاسئله دي؟ اسئله ضعيفه جدا، لا، اسئله في منتهى القوه، عايز اعرف اذا انت متزن ولا لا؟ فالحاجات دي كلها تهمه. لو تقول ما خدتش اجازه بقالك فتره، ما قريتش اي حاجه اطلاقا، تاكد مش هيعينوك. ايه السبب؟ عايزين ياخدوا ناس مطلعه، عايزين ناس متفتحه، ناس مرنه في الحياه. وبعدين الشهاده، اذا كان جامعه هارفارد قالت لك كل اللي انت بتتعلمه 7%، لكن انت اخلاقك وتطوراتك وشخصيتك، مين الشخص اللي بيعمل التسويق؟ احاسيسك عامله ازاي؟ احاسيسك هتاثر على الفعل اللي انت بتعمله. لما يكون احاسيسك متزنه، لو انت في اجتماع وحد هاجمك هتقول له ايه؟ هتتصرف معاه ازاي؟ مع ان ممكن حد يقول لك حاجه ده تبوظ لك يومك كله. مش ده اللي ممكن يحصل؟ فازاي ممكن تتحكم في نفسك؟ الشخص قال لك حاجه، ده رايي. مش معنى كده ده انت بحالك، ده ممكن رايه، وهو كل واحد من حقه يقول لك رايه. فعشان كده من اول النهارده عشان نوصل للمهاره المتكامله، اول حاجه عاوزك تقرا كل يوم 20 دقيقه. اسمع اشرطه سمعيه في سيارتك، اسمعها وانت بتتمشى، وانت بتتمشى شويه بتمشي، عارف امشي على البحر، شم هوا نظيف. اتفرج على فيديوهات تعليميه مليانه وفي حاجات في منتهى الجمال. وغير كده روح للمحاضرات، روح الامسيات، انزل بنفسك وما تستناش حد يدفع لك. لو الشركه دفعت رائع، ما دفعتش روح انت، ما هم برضه ما يدفعوش للجولف والكوره، روح انت بنفسك. هتستفيد، ممكن تتقال لك حاجه تحول لك حياتك 180 درجه، تزود لك دخلك. عشان كده خلي التنميه البشريه وخلي المهاره تبقى جزء لا يتجزأ من حياتك. هتلاقي حياتك عباره عن كتله، عباره عن مرحله، عباره عن رحله من السعاده. تبدا من اول اليوم، خلي عندك دوافع رائعه، استغل الطاقه بتاعتك، خلي عندك مهاره، اقرا وتمتع بالقرايه وتعلم منها. في واحد اسمه كوشيدو كوندو قال لك احسن اوقات سعادتي لما اقعد على ضوء الشموع مع ناس من اجيال اخرى واتعلم وانمي نفسي، دي غذاء بلا حدود. ولغايه ما اشوفك المره الجايه ان شاء الله عايز كل لحظه، لكنها اخر، افتكر يمكن تكون اخر لحظه في حياتك، فعيش كل لحظه لكنها فعلا اخر لحظه في حياتك. وعشان تكون اخر لحظه في حياتك لازم اولا عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى من كل قلبك، بعد كده تتبع باخلاق الرسول بالاخلاق، مش بالشرط باللبس ولا بالشكل، بالاخلاق، بعدين بالكفاح وبالفعل وبالحب، واكثر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.